هذه الرسالة من علي سالم مؤمن، يقول في رسالته: ببالغ الفرح والسرور أكتب هذه الرسالة وأقدم الشكر والامتنان لكل من يساهم في إنجاح هذا البرنامج، وأرجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرد على سؤالي هذا. يقول: إذا حصل أن لمست أو أن لمست يدي يد زوجتي عفوا أو العكس، فهل ينقض الوضوء أم لا؟ مس المرأة سواء عمدا، سواء كان ذلك عمدا أو من غير عمد، لا ينقض الوضوء على الصحيح. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن مسها ينقض مطلقا، وقال بعضهم لا ينقض مطلقا، وقال بعض أهل العلم ينقض مع الشهوة وهي التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك. والصواب قول من قال إنه لا ينقض مطلقا، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذ أن تبقى الطهارة على حالها وألا تنتقض بمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة، لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة عن تلذذ. فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواء كان زوجته أو غير زوجته، هذا هو الصواب. وأما قوله جل وعلا أو لمستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، فالمراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب. أما قول من قال إن المراد بمس المرأة كما هو عن مسعود رضي الله عنه يعني مسها باليد، فهذا مرجوح، الله جل وعلا يعبر عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة، كما في قوله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال هنا أو لمستم النساء، فالمراد به هنا الجماع. وهكذا قراءة من قرأ أو لمستم، قل من قبل أن تمسوهن في طلاق غير مدخول بها، فالمراد بكله الجماع. هذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله. نعم. لكن سمعت الشيخ، هناك من يقول أن مثلا تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، لأن الرسول يستطيع أن يمسك نفسه وأن لا يقع فيما يقع فيه العامة الآن. ليس بشيء، هذا يقول ليس بشيء، هو المشرع لنا. نعم. هو المشرع لنا، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. ولما قيل في مثل هذا قال إني أخشاكم لله وأتقاكم لله عليه الصلاة والسلام. لما سأله سائل قال له يا رسول الله قد غفر الله لك في مسائل عديدة، قال إني أخشاكم لله وأتقاكم لله عليه الصلاة والسلام. فالحصل أنه القدوة والأسوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام.